الدرر الوادعية من مجالس محدث الدرر الوادعية من مجالس محدث الديار اليمانية. يا إخواننا اقبلوا اقبلوا على العلم النافع. نقتبس من كلام النجم اليماني مقبل بن هادي الوادعي الدرر العلمية البهية والجواهر الشرعية السنية والفوائد الباهرة النقية والتوجيهات والنصائح الجلية. الدرر الوادعية من مجالس محدث الديار اليمانية. الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم النحر، فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم الحرام. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد الحرام. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: شهر الحرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ثم قال ابن عباس: والذي نفس محمد بيده، أو الذي نفسي بيده، إننا لوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الحديث العظيم الذي قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم عظيم، في جمع عظيم، نعم، وفي شهر عظيم أيضا، وفي بلد عظيم فيه أيضا تحذير من الفتن. رب العزة يقول في كتابه الكريم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وأحسن ما يعين فعلى البعد من الفتن وعلى معرفة الفتن هو العلم النافع. تستطيع أن تميز به بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال. نعم، العلم النافع الذي أعرض عنه كثير من الناس. والمراد بالعلم النافع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم العلم النافع، وإذا تستطيع أن تميز بين بلدات، فإننا في زمن تخصص متخصصون من الإعلاميين، تخصصوا بالتلبيس على الناس وعلى طلب الحقائق. نعم، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر من الفتن ويهنئ من ابتعد عنها. روى علي الإمام أبو داود رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن السعيد لمن جنب الكيد، إن السعيد لمن جنب الكيد، إن السعيد لمن جنب الكيد، ولمن ابتلي فصبر فواها. نعم، ميزان لنا ولأنفسنا ولأهلنا ولأقربائنا ولشعوبنا ولحكوماتنا هو الشرع الشريف. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وأنت طالب العلم، أنت يا طالب العلم يجب أن تجد وتجتهد في تحصيل العلم النافع. فهناك فرص الناس أول، وهناك نتائج يزيد أعداء الإسلام للعلم وللعلماء وللدعوة إلى العلم. فتجب الأجر والثواب عند الله عز وجل، واكتسب الأجر والثواب في غاضبهم في طلب العلم النافع. نعم، فإنهم يخافون من العلم النافع أعظم مما يخافون من طائراتنا ومن صواريخنا ومن مدافعنا، لأنه يبصر الناس الحق. العلم النافع يبصر الناس الحق ويثبتهم على الحق. نعم، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نعم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وجاء في الحديث نفسه زيادة: ومن لم يفقهه لم يبالغ. لكن هذه الزيادة لا تذكر إلا أن معناها مأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، العلماء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نذر ما فعلني الله به من الهدى والعلم كنذر غيث أصاب أرضا. فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكبير. العالم الذي يعمل ويعلم الناس. وكان منها طائفة أجابر أمسكت الماء فنفع الله بها الناس خشقوا وزرعوا ذلكم هو العالم الذي يحكم ولكنه مقصر في الأمر. نعم ثم عطاي وابن عطايك إننا هي قرآن لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من تقوى في دين الله فنفع الله به ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به لا يمسك ماء ولا ينبت كلاء ولا ينتفع به كالأرض سبقة. نعم ماذا بارك الله فيكم وهكذا أيضا أهل لنا أنفسهم ليسوا بمعصومين فاسألهم عن الدليل فما جاء ذلكم الأعرابي إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا محمد إني سائلك فمشدد عليك بالمسألة فلا تجد علي في نفسك ماذا بارك الله فيكم الأمر أنه لا بد من تثبت والعالم ليس بمعصوم بل هناك علماء سوء فعلماء السوء هم الذين أضلوا بني إسرائيل. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. أي نعم علماء السوء هم الذين يتمشون مع ما تهوى السياسات ولسنا نتهم العلماء كلهم فمنهم من هو خير منا وأغير على دين الله منا ولكن علماء السوء هم الذين إذا وعج إليهم أن يخطبوا في إباحة الربا كتبوا أو وعج إليهم أن يدعو الناس إلى تحديد الناس دعوا الناس إلى تحديد الناس. يا هذا أنت تمضي أعداء الإسلام بهذه الدعوة فهم يريدون أن يقللوا عدد المسلمين والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول تنافحوا تناشدوا فإني مبان بكم الأمم يوم القيامة ويقول أيضا تزوجوا الولود الودود. وجاء رجل يستأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتزوج امرأة يميلا ولكنها لا تلد فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبى ذلك. نعم ماذا بارك الله فيكم وأولئكم يتتبعون المعسكرات وهكذا بعض البلدان ويدعون الناس إلى تحديد الناس قد أصبح أعداء الإسلام يعطون مكافأة لمن أنجبت أولادا. نرى إخواننا تكون على حذر بل كونوا على بصيرة إذا رأيتم الرجل يدعو إلى مخالفة الكتاب والسنة كونوا حذرين كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث عمران بن الحصين وعمر بن الخطاب يقول: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. ماذا يا إخواننا؟ أمر مهم جدا أن تميز بين علماء السنة وبين العلماء الذين يدعون إلى ماذا؟ يدعون إلى ما يوافق الحكومات. من الناس كان في مسألة خلق القرآن من يشدد بها وينكرها وحق له ذلك، فلما أمر المأمون باختبار القضاة والشهود أصبح يختبر الناس ويؤدبهم إذا لم يجيبوا. نعم، يميل مع الزجاجة حيث دار، يدور مع الزجاجة حيث دار، ويلبس الاكتياش في ألف لبس عند المسلمين، يعد منه ويأخذ سهمه من كل خمس، وعند الملحدين يعد منه، وأن لبس يحفظ كل دبس، ومن الإنجليز دوام، وفي باريس معدود فرنسي. فيجب أن نتزود بالعلم النافع وأن نحرص على تعليم أبنائنا وعلى تعليم نسائنا. يا أيها الذين آمنوا وقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذا لم تهتم بتعليم الولد كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذا لم تهتم بتعليم ولدك ما تدري وقد أصبح خصما لك في البيت. فينبغي أن نهتم من أول الأمر بتعليم أهلنا وتعليم بناتنا. وإذا قصرت بالتعليم فأنصحك أن تختار لابنتك أو لأختك رجلا صالحا، وتشترط عليه أن يعلمها العلم النافع، تشترط حتى يكمل ما ناقص من قبلك، فإنك ربما تشغل، وما يفعله كثير من الدعاء كثير، تجد في رحلة. وماذا يا إخوان؟ وامرأة إذا قالت علمني أنا مهتم بأمور العظام، يقول لها اتركي وهكذا، مهتم بأمور العظام، أي شيء أعظم من أن تعلم امرأتك وتعلم ابنك وتعلم ابنها. ما تقول هذا؟ وهذا من الشيطان، من الشيطان. أيها الناس اتقوا الله. فهل اتقيت الله سبحانه وتعالى؟ هل اتقيت الله؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. ووصية لقمان لولده أيضا كذلك. فيجب أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نهتم بتعليم أبنائنا وتعليم بناتنا. سني، إذا كنت سنيا صادقا تجعل لأهلك ولو ساعة واحدة بعد صلاة العشاء. نعم، فأنت مسؤول أمام الله، والنساء محتاجات إلى امرأة تخالطهن غير فقيها. نعم، محتاجات أحوج ما يكون إلى امرأة شقية تدخل عليهن. يا إخواننا دعوات التنصير في بلدنا، ولكن خيبهم الله في بلد من البلدان استجاب، فتحوا ماذا؟ فتحوا مستشفى عظيم ضخم، واستجاب لهم مجموعة. وماذا يا إخواننا؟ خرج مجموعة من الصومية بجانب المستشفى. الله الله الله الله. وأولئك خرجوا معهم ولا تبي ولا خرجوا معهم هكذا. الله الله الله. وماذا رجعوا ينفضون أيديهم بعد أن تكلفوا من بناء مسجد ضخم؟ أبنوا هذا المسجد لماذا؟ لأنهم يحبون المسلمين؟ لا، نعم، وتكلفوا أيضا بأموال وتغذية. وبعد ذلك يأتي الصوفيون بزاملهم ويخرجونهم، بل هم يخرجون ويتركون الدعوة النصرانية. لماذا؟ يا إخوان، الدعوة النصرانية في حيرة. من أجل هذا كثير منهم يذهب إلى الإلحاد. لماذا؟ لأنهم ترى يقولون الله ثالث ثلاثة، وترى يقولون إن عيسى هو الله، وأخرى يقولون كذا وكذا. فالمهم يأتون بالمحارة التي تحير العقول من أجل هذا. ترك كثير من الناس النصرانية وذهبوا إلى الإلحاد. لماذا؟ لأن دعوة الإسلام ضعيفة، الدعوة إلى الإسلام ضعيفة. وإلا لو كانت الدعوة إلى الإسلام قوية لا تركوا النصرانية ورجعوا إلى الإسلام. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. في بلدنا ومعظم المناطق الجنوبية اعتاد المؤذنون أن يعتمدوا على الجداول التي وضعها بعض علماء الصوفية، وعند مقارنتها بالأوقات الشرعية كما وردت السنة لاحظنا أنها بخلاف الوقت الصحيح. ففي وقت الفجر يتقدم أذان الجداول بحوالي 10 دقائق على الأذان الصحيح، وفي العصر يتقدم أذان الجداول بحوالي 20 دقيقة وأكثر على الأذان الصحيح. فما كان منا إلا أن دعونا أئمة المساجد إلى الأذان في الوقت الصحيح فلم يستجيبوا. ومن تلك الفترة إلى الآن ونحن نؤذن على الصحيح، إلى أنه في آخر رمضان وأتانا مدير الناحية بورقة من الأوقاف زعموا فيها أن الرئيس أمر بالآذان حتى الجداول القديم، ومن يطالب يتفاهم معه مركز الشرطة. فما العمل الآن؟ أحسن رجلهم. هذه المسألة تعتبر نظرية يشترك فيها العالم والبصير بالأوقات، وإن لم يكن عالما إلا أنه لا بد أيضا من العلم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في المغرب: إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا، وأشار إلى المغرب، فقد أفطر الصائم. والذي يقدم أو يؤخر على قضاء إن قدم قبل الوقت فهو يبيح للناس الأكل في رمضان، وإن أخر بعد فهو يحرم عليهم الطعام في وقت حله. وهكذا أيضا صلاة الفجر. ثم إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير ما أجل الفطر، أو بهذا المعنى. نعم. وهكذا أيضا الإشفاق، الله سبحانه وتعالى يشرق الفجر يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لفظة يتبين صيغة تفاؤل أو يظهر ظهورا واضحا. نعم، فمثل هذه الأمور ما يتدخل فيها إلا العلماء الأفاضل أهل السنة. مسألة العصر، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، بل يقول له جبريل في صلاة العصر إنه إذا صار ظل الشيء مثله، وفي اليوم الثاني إذا صار ظل الشيء مثليه خلقته موسع ظليلا ليس مثل الفجر، ليس مثل الفجر ومثل المغرب. نعم، الذين انصحوا به طلبة العلم أن يعملوا بما يرونه حقا. نعم يا أخواننا بارك الله فيكم، فننصح الشباب حفظهم الله تعالى أن يعيدوا النظر في هذه الجداول وعن المعتبر، وأن يعتبروا بماذا؟ بالشمس. هكذا يعني في صلاة الفجر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخرج النساء ما يعرفهن أحد، متلفعات بمروضهن لا يعرفن من شدة الغلس. وماذا؟ وأيضا جاء أسفر بلاء بالفجر فإنه أعظم للأجر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. ولا يؤذنون أذان داخلي داخل المسجد، يؤذنون داخل المسجد فلا يقضون الخارج. يؤذنون داخل المسجد إذا خشوا فتنة، إذا خشوا أي حل بهم ما لا يتحملونه، فلا بأس يؤذنون داخل المسجد ويصلون لله المستعان. فاتقوا الله ما استطعتم، لكن الأولى والواجب على الحكومة أن تقف بجانب الحق، والله المستعان. هذا، ولسنا ندعو إلى الفتن، بل أهل السنة كلهم يحاربون الفتن، وأهل السنة كلهم بعيدون عن التكفير، عن تكفير المسلمين، ويحاربون جماعة التكفير، وهكذا ينفرون عن جماعة الفساد الذين يسمون أنفسهم بجماعة الجهاد. نخشى من الأوقاف أن تكون مساجد أهل السنة بهذا الفعل، فما العمل؟ نعم، إذا أخذت المساجد فإن الله لن يضيع أهل السنة، لن يضيع أهل السنة. وما هي؟ وما المساجد؟ ماذا؟ كل شيء. هناك تعليم هو أبلغ وأبلغ، وممكن أن يتعلموا ولو تحت الأشجار، ولو بين البساتين، ولو في الشوارع، والله المستعان، ولو في البيوت، لن يضيعهم الله سبحانه وتعالى. الدرر الوادعية من مجالس محدث الدرر الوادعية من مجالس محدث الديار اليمانية. يا إخواننا اقبلوا واقبلوا على العلم النافع. نقتبس من كلام النجم اليماني مقبل بن هادي الوادعي الدرر العلمية البهية والجواهر الشرعية السنية والفوائد الباهرة النقية والتوجيهات والنصائح الجلية. الدرر الوادعية من مجالس محدث الديار اليمانية.